قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالأدلة لهذا واضحة. حتى الأنبياء أخذ الله الميثاق عليهم إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه، لأن رسالته عامة، ولأن دينه ناسخ للأديان، ليس لا يبقى دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام الذي جاء به. ولذلك عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته، شريعة الإسلام، ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا أحد يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الجن قال الله جل وعلا وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يجيركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. سورة الجن كاملة فيها ما قالته الجن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة إلى الثقلين، تجب طاعته على جميع الجن والإنس، ومن لم يستجب له ولم يتبعه فهو من أهل النار قطعا، لأنه كافر بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. فالذين يقولون إنه يسع أحدا الخروج عن شريعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستدلون على هذا بقصة الخضر مع موسى، وقصة الخضر كما ذكرها الله في القرآن في سورة الكهف، وقد جاء أن موسى عليه السلام قام خطيبا في قومه فسألوه هل هناك أعلم منك على وجه الأرض؟ قال لا. قال الله تعالى له إن لي عبدا من عبادي في أرض كذا وكذا عنده علم ليس عندك. فذهب موسى عليه السلام إلى ذلك العبد يطلب العلم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى أن وصل إلى الأرض التي فيها الخضر. وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعرض عليه، ما يأتيه بغلظة أو قسوة، إنما يتأدب المتعلم مع العالم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. إلى آخر القصة، إلى آخر القصة التي فيها خرق السفينة، فيها قتل الغلام، وفيها بناء الجدار. استغرب موسى عليه السلام أن هذا لم يكن يعلمه. فلما بين له الخضر، لما بين له الخضر لماذا عمل هذه الأعمال، وأن هذا بأمر الله، وأن هذا بأمر الله، قال وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، إنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى. وقال لموسى إنني على علم علمنيه الله ليس عندك، وإنك على علم من الله ليس عندي. هذه قصة الخضر، والخضر اختلفوا فيه هل هو نبي أو هو ولي على قولين. قيل إنه نبي لأن هذه الخوارق والمعجزات التي جرت على يديه لا تكون إلا لنبي، وقال بعضهم إنه ولي وليس نبيا، وهذه كرامات، هذه الأمور كرامات من كرامات الأولياء وليست معجزات. والأولياء تجري عليهم كرامات، تجري على أيديهم كرامات من الله، خوارق، خوارق للعادات، فهي كرامات وليست معجزات، وجرت على يد عبد صالح فهو ولي من أولياء الله. ثم هل الخضر حي أو مات؟ الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة أنه مات، قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الله جل وعلا أخبر أنه ليس لأحد الخلد من هذا الخلق، وأن الخلق كلهم يموتون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. والخضر عبد من عباد الله من بني آدم يأتي عليه الفناء، أتى عليه الفناء كغيره. ثم لو كان حيا لما وسعه إلا أن يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة. فلو كان حيا حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لجاء إليه وبايعه واتبعه، ولم يذكر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنه ميت، وهذا هو القول الحق. أما من يقول أنه حي فليس هناك دليل. والعجيب أن هناك رسالة نسبت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في حياة الخضر، وقد طبعت في مجموع الرسائل غلطاً وخطأً، بينما له رسالة أخرى تنفي حياة الخضر وهي في المجموع أيضاً، في المجموع رسالتان متضادتان. فهذه الرسالة التي نسبت إلى الشيخ في حياة الخضر غير صحيحة، وحتى لو كانت صحيحة هي خطأ، والاعتماد على رسالته الثانية التي تابع فيها الأدلة. والإنسان إذا كان له قولان أحدهما موافق للأدلة وواحد مخالف يؤخذ القول الموافق للأدلة. نأتي على قصة الخضر، لماذا الخضر كان لم يتبع موسى عليه السلام؟ الجواب أن موسى لم يبعث إلى الخضر، رسالته خاصة عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل، رسالة موسى خاصة ببني إسرائيل، ولم يرسل إلى الناس كافة، لم يرسل إلى الناس كافة كغيره من الأنبياء الذين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، رسالاتهم خاصة بأقوامهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فموسى إنما بعث إلى بني إسرائيل ولم يبعث إلى الناس كافة، فلذلك الخضر لم يتبعه. وأيضا الخضر لم يأتي بما يخالف شريعة موسى، الخضر لم يأتي بما يخالف شريعة موسى، بدليل أنه لما بين لموسى السبب الذي من أجله فعل ما فعل، موسى لم يعترض عليه، فدل على أنه لم يخالف شريعة موسى. بأي شيء خالف شريعة موسى؟ ما خالفها بشيء، لما بين الأسباب موسى لم يعترض عليه، فلا يقال إن الخضر خرج عن شريعة موسى. نقول ما ليس هو من أمة موسى أصلا، ليس هو من قوم موسى أصلا حتى يقال خرج، فهو لم يخرج على شريعة موسى عليه السلام. ولهذا قال إنك على علم علمك الله إياه ليس عندي، وعندي علم علمني الله ليس عندك، فهو لم يكن من قوم موسى حتى يقال خرج عن شريعة موسى. هذا هو الجواب عن قصة الخضر. الذين يقولون إن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا موجود، موجود من يقول هذا ممن يدعي الإسلام، وهم الصوفية، غلاة الصوفية، يقولون إن الصوفي إذا بلغ مرتبة من المعرفة توصله إلى الله فإنه ليس بحاجة، ليس بحاجة إلى الرسول، لأنه وصل إلى الله فهو ليس بحاجة إلى الرسول، الرسول للعوام، وهؤلاء خواص أو خواص الخواص، وصلوا إلى الله فليسوا بحاجة إلى رسول. ويقولون نحن نأخذ علمنا عن الله مباشرة، وأنتم تأخذون علمكم عن الأموات، الرواة، ميت عن ميت، عنون الأحاديث والأسانيد، أما نحن فنأخذ عن الحي الذي لا يموت. كذا يقولون، وصل بهم الكفر إلى هذا الحد والعياذ بالله. بل إنهم يقولون إن التكاليف تسقط عنهم، إذا وصلوا سقطت عنهم التكاليف فلا يصلون ولا يعبدون الله عز وجل لأنهم وصلوا. العبادة إنما هي للعوام، ولا يحرم عليهم شيء، الأوامر والنواهي والحلال والحرام كل هذا للعوام الذين لم يصلوا، أما هم وصلوا فليس عليهم حلال ولا حرام. يستبيحون الزنا واللواط والمحرمات، يقولون إحنا ما علينا تحريم، وصلنا إلى غاية، خرجنا من دائرة التكليف. وهم في الحقيقة صدقوا، خرجوا عن دائرة التكليف إلى دائرة المجانين، لأن من بلغ هذا القول فهو مجنون، ليس عليه تكليف. أما أنه ليس عليه تكليف من الله عز وجل لأنه وصل، فهذا افتراء على الله عز وجل وكفر برسالات الله عز وجل. فلا أحد يسعه الخروج مهما بلغ من العبادة ومهما بلغ من العلم والمعرفة بالله عز وجل، فلا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. بل كل ما زاد علمه وزادت عبادته ومعرفته فإنها تزيد طاعته للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول. يجب عليه من الطاعة والاتباع أكثر مما يجب على غيره. هذا معنى قول الشيخ من زعم أن أحداً يسعه الخروج. فمن زعم هذا فهو كافر بالله، مرتد عن دين الإسلام، لأنه كفر بالرسول وكفر بالقرآن، كفر بالسنة، كفر بالإجماع، إجماع المسلمين، فهو كافر، كافر قطعا والعياذ بالله. وهذا دين غلاة الصوفية، نسأل الله العافية. وما أكثرهم اليوم، ما أكثرهم اليوم وفي كتبهم من الخرافات والأكاذيب والجراءة على الله ورسوله الشيء الكثير، الشيء الكثير. وقد رد عليهم أهل العلم وأبطلوا شبهاتهم وترهاتهم في كتب معروفة، الرد على الصوفية. ومن أقوى من رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تلميذه ابن القيم، ردوا على هؤلاء. ورد عليهم جماعة من علماء المعاصرين كعبد الرحمن الوكيل رحمه الله وغيره، مصرع التصوف، له كتاب اسمه مصرع التصوف، الشيخ عبد الرحمن الوكيل من أنصار السنة المحمدية في مصر، له كتاب اسمه مصرع التصوف، جاب ترهاتهم وأباطيلهم ورد عليها رداً مفحماً. وغيره ممن ردوا عليهم. كذلك يشمل هذا يشمل اليوم العلمانيين الذين يقولون بفصل الدين عن الدولة. الرسول ما له إلا الدين بس، المساجد والعبادات، أما المعاملات وأما الأحكام وأحكام المعاملات وأحكام السياسة وإلى آخره، فهذه لا تدخل في دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الناس هم الذين يتحكمون فيها. هذا قول العلمانيين، فالرسول ليس له سلطة إلا على المساجد والعبادات والصلاة، وأما السياسة وأما المعاملات أحكام المعاملات فهذه من شأن الناس، من شأن الناس. ويقولون الدين لله والوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع، هكذا يقولون. فهم يلحقون بركب غلاة الصوفية الذين يقولون إن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يقولون نعم يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في أمر السياسة والمعاملات وأمور الدنيا يقولون. وكذلك علماء الكلام وعلماء المنطق لهم نصيب من هذا، الذين يقولون إن أدلة الكتاب والسنة سمعية تفيد الظن، وأما الأدلة العقلية فهي يقينية تفيد اليقين، ولهذا لا يستدل في العقائد بالكتاب والسنة لأنها أدلة ظنية، وأما أدلة علم الكلام والمنطق فهي أدلة عقلية. ولذلك تجدون عقائدهم مبنية على علم الكلام والجدل وعلم المنطق، ولا يستدلون بآية ولا يستدلون بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خروج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهم شيء وهو العقيدة، أهم شيء العقيدة يخرجونها، يقولون هذه تبنى على الأدلة اليقينية وهي العقلية عندهم والمنطقية، وهذا شيء تجدونه في كتب عقائدهم اقرؤوها، ما تجدون فيها آية أو حديث، وإنما هي جدل من أولها إلى آخرها، أدلة عقلية كما يقولون. فلا شك أن هذا يدخل في هذا الضلال. والذي يجب على المسلم، الذي يجب على المسلم أن يتبع الكتاب والسنة في جميع الأمور، في العقائد والمعاملات والآداب والأخلاق وفي جميع الأمور، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة وصالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، لأن الذي أنزلها هو الحكيم العليم الذي يعلم ما يصلح عباده في كل وقت إلى أن تقوم الساعة، فهي تنزيل من حكيم حميد، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهي شاملة صالحة لكل زمان ومكان، لا يسع المسلم أن يخرج عنها. ويدخل في هذا أيضا الذين يقولون إن الشريعة إنما هي للزمان الماضي، أما الوقت الحاضر ما تصلح له الشريعة، هذه لأمور لأجيال مضت تصلح للزمان الماضي، أما الآن حدث معاملات وجدت أشياء لا تتناولها الشريعة، هذا معناه أن الشريعة قاصرة وأنها ليست من حكيم حميد، فهي قاصرة. ولا شك في كفر من يقول هذه المقالة، وهذا داخل في من يزعم الخروج عن شريعة محمد، يقول إنها ما تنطبق على هذا الزمان وإنما تنطبق على أزمان مضت. وما أكثر من يقول هذه المقالة، الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، والذي أصلح أولها هو الكتاب والسنة، فلا يصلح آخرها إلا الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة وشريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. لا تتهم بالنقص أو القصور، لأن الله سبحانه وتعالى حكم لها بالكمال. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا والدين كامل وشامل لكل زمان، ومن كماله أنه يصلح لكل زمان ومكان. لو كان ما يصلح إلا الزمان دون زمان لم يكن كاملا، صار ناقصا. الله شهد له بالكمال، وهؤلاء يقولون أنه ما يصلح لهذا الزمان، إنما يصلح لزمان مضى. كذلك يدخل في هذا، كذلك يدخل في هذا من ابتدع بدعة في الدين، من ابتدع بدعة في الدين أو أحدث حدثا يظن أنه خير وأنه تقرب إلى الله عز وجل، فهذا خروج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن خروجا كاملا إلا أنه نوع من الخروج، لأنهم لم يسعهم ما شرعه الله عز وجل، وإنما راحوا يجيبون إضافات وزيادات. فمعنى هذا أن الدين غير كامل وأنه بحاجة إلى زيادات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يشمل هذه الأنواع كلها، لكن بعضها أشد من بعض، بعضها أشد من بعض. فالذي عليها أقطاب الصوفية من الخروج الكامل عن الشريعة هذا كفر واضح. وكذلك من تشبه بهم في بعض الأمور أو في كثير من الأمور، كلها أنواع خروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم الالتزام بالكتاب والسنة واعتقاد أنهما كاملان شاملان صالحان لكل زمان ومكان، وأن لا يكون عند الإنسان أي شك أو تردد في ذلك. هذا هو الذي يجب على المسلم دائما وأبدا. نعم، قد يخفى بعض الأمور، قد لا يدرك الناس أو بعضهم بعض الأمور ولا يجدون لها حكما في كتاب الله سنة رسوله لقصور أفهامهم، لا لقصور في الكتاب والسنة، وإنما لقصور أفهامهم، قصور علمهم. وإلا لو كان عندهم علم صحيح وبصيرة نافذة لوجدوا أن الكتاب والسنة مشتملان على كل ما يحتاجه البشر إلى أن تقوم الساعة. لكن الذي لا يتبين له هذا عليه أن يتهم علمه وعقله، ولا يتهم الكتاب والسنة ويقول إنهما لم يشتملا على كذا ولا على كذا. ثم نعلم أيضا أن أمور العادات وأمور المباحات لا تدخل في الابتداع ولا في، فمثلا أمور العادات وأمور الحرف والصناعات والمبتكرات هذه مما أيضا يشملها الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا يقول: خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. حتى المباحات وحتى المخترعات والمستجدات من الصناعات والاختراعات يشمله الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا يقول: وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. حتى أمور الدنيا موجودة، والله وجه إليها في كتابه وأمر بتناولها والانتفاع بها والاستعانة بها، فهي موجودة في الكتاب والسنة، لكن أفهام الناس ومداركهم قد تقصر عن هذا، وهذا إنما هو عيب في إدراك الناس لا في الكتاب والسنة، فهما كاملان شاملان صالحان لكل زمان ومكان، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة كاملة، وهي عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، لا يسع أحدا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يخرج عن شريعته كائنا من كان، فإن خرج فهو كافر، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، إذا كان هذا في أهل الكتاب، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار، إذا كان هذا في أهل الكتاب فكيف بغيره؟ لأن الكتاب السابق انتهى ونسخ بهذا الكتاب القرآن العظيم، هذا نسخ جميع الكتب، شريعته صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع، والشرائع مؤقتة، الله جل وعلا يشرع لكل أمة ما يناسبها وما يصلحها، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فيشرع لكل أمة ما يناسبها في وقتها، ثم ينتهي ذلك بشرع آخر إلى أن جاءت شريعة الإسلام، فترتها يعني كل شريعة لها فترة، لكل أجل كتاب، كل شريعة لها فترة، وفترة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى أن تقوم الساعة، هذه فترة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي عامة في الزمان وعامة في المكان وعامة في العباد في بني آدم إلى أن تقوم الساعة، لا تبدل ولا تغير. فمن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث إلى العرب كما تقوله طائفة من النصارى إنما بعث إلى العرب، هذا كافر بالله عز وجل. من جحد عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. في من النصارى من يقول محمد رسول، صحيح أنه رسول من عند الله، لكن رسالته إلى العرب فقط، هذا كافر بالله عز وجل، لأنه جاحد لعموم الرسالة، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس. ولذلك من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن الله جل وعلا جعل محمدا خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والخاتم هو الذي لا يأتي بعده أحد من الرسل من الأنبياء، خاتم النبيين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، سيكون بعدي كذابون ثلاثون كل منهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فالناس ليسوا بحاجة إلى نبي، النبي إنما يبعث عند حاجة الناس، الناس ليسوا بحاجة إلى نبي من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أغناهم بالكتاب والسنة المستمرة إلى أن تقوم الساعة، فليسوا بحاجة إلى نبي، وليسوا بحاجة إلى شريعة غير شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالفترة مملوءة من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة مملوءة بشريعة الإسلام، والله جل وعلا يحكم ما يشاء، هو الذي حكم لهذه الشريعة بالبقاء والخلود إلى أن تقوم الساعة. أما شرائع الأنبياء فيعمل بها في وقتها، كل شريعة يعمل بها في وقتها ولا تتجاوز وقتها، ووقت هذه الشريعة هو هذا الوقت الواسع، غنية متجددة بأحكامها وقرآنها وسنتها. فالبشرية ليست بحاجة إلى رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وليست بحاجة إلى كتاب بعد القرآن، وليست بحاجة إلى شريعة بعد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك من ادعى أنه نبي أو صدق من يدعي ذلك فإنه يكون كافراً مرتداً عن دين الإسلام، ويكون مكذباً لله ولرسوله ولإجماع المسلمين في عموم الرسالة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يسع أحداً كائناً من كان الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يدخل في ذلك الصوفية، غلاة الصوف، ما نقول كل الصوفية لكن نقول غلاة الصوفية، وإلا بقيتهم عندهم ضلال لكن ما يصلون إلى هذا الحد، إنما غلاتهم هم الذين يكفرون. ويدخل فيها من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه من صدق من ادعى النبوة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها من فصل الدين عن الدولة وقال إن الدين إنما هو في المساجد ومحلات العبادة فقط، ويدخل فيها من زعم قصور الشريعة وأنها تصلح للزمان الماضي دون الزمان الحاضر، ويدخل فيها من زعم أن الأدلة القرآن والسنة لا يصلح الاستدلال بها في العقائد وإنما يستدل بالأدلة العقلية. كل هذه طوائف تدخل في هذا الأمر، من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في دينه والعمل بشريعته، وأن يجنبنا طريق الضلال والغواية. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم خيرا. هذا السائل يقول: هل من ادعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يكون قد ادعى النبوة وبهذا يكون كافرا؟ لا، ما من ادعى الخروج في العبادة أنه ما يلزمه أنه يعبد الله على طريقة الرسول، مثل الصوفية يعبدون الله على غير طريقة الرسول، يقولون ما حنا بحاجة إلى الرسول، حنا وصلنا وعرفنا. والذي يدعي الرسالة هذا آخر، هذا نوع آخر. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الذي يدعي أنه يسعه الخروج يكفر ولو لم يدعي الرسالة، إذا ادعى الرسالة هذا كفر آخر. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من شك أنه يسع بعض الناس الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حكمه حكم من يعتقد ذلك؟ نعم، من شك في جواز الخروج عن شريعة محمد لبعض الناس وأنه لا يلزم بعض الناس اتباع الرسول فإنه يكفر بمجرد الشك والتردد. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: إذا كان الخضر ميتاً بدلالة قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فهل يكون عيسى عليه السلام ميتاً بدلالة هذه الآية؟ هذا دل الدليل على أن موسى على أن عيسى حي ومخصص، أما الخضر ما في دليل على أنه حي. إيش الدليل على أنه حي؟ ما في دليل يخرجه من هذا العموم. أما عيسى عليه السلام فدل الدليل على أنه ينزل في آخر الزمان حياً ويحكم بين الناس ويقتل الدجال، يحكم بشريعة الإسلام ثم يموت عليه الصلاة والسلام، ما هو من الخالدين، يموت، لكن الله مدد في أجله إلى آخر الزمان، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء فيختار، فهو رفع وهو حي. وأما قوله إني متوفيك أليس معناه الوفاة الموت، إنما متوفيك الذي هو القبض وهو حي، قبضته الملائكة وصعدت به إلى السماء فهو توفي القبض. وقيل إني متوفيك توفي النوم، يعني ألقي عليه النوم عليه الصلاة والسلام، لأن النوم وفاة وصعد به إلى السماء. ولهذا قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. متى؟ في آخر الزمان يؤمنون به إذا نزل، يؤمنون به إذا نزل، يكسر الصليب ويضع الجزية ولا يبقى إلا الإسلام، يؤمنون به قبل موته، فدل على أنه يموت في آخر الزمان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الخضر هو نبي؟ لأنه قال لموسى: إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه، وإنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وإذا لم يكن نبيا فما هو القول الصحيح فيه؟ هذا كأنه ما حضر كلامنا، أو أنه يحضر ولا يفهم. تكلمنا يا أخي عن هذا، قلنا أنه اختلف العلماء في هل هو نبي لأن ما جرى على يده يعتبر من المعجزات، أو هو ولي لأن ما جرى على يده يعتبر من الكرامات. والصحيح أنه ولي وليس نبيا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: على أي ملة الخضر كان عليها، ومن كان يتبع من الأنبياء؟ سبحان الله، على ملة الإسلام العامة، على ملة الإسلام العامة التي هي الاستسلام لله بالتوحيد. الأنبياء كلهم على الإسلام، وأتباعهم كلهم على الإسلام الذي هو الانقياد لله سبحانه وتعالى. الإسلام يشمل جميع الأنبياء، كلهم على الإسلام، بمعنى أنهم منقادون لله، مخلصون العبادة لله عز وجل. والإسلام في كل وقت هو عبادة الله بما شرع في ذلك الوقت، هذا هو الإسلام. الإسلام هو عبادة الله بما شرع في كل وقت بحسبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هل هنا ما هو الدليل من القرآن أو السنة على هذا الناقض التاسع من نواقض الإسلام؟ والله إذا صرت ما سمعت الآيات اللي تلوناها فلا فيك فائدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هل للجماد إرادة؟ نعم. هل للجماد إرادة كما ذكره ذلك سبحانه في سورة الكهف؟ هل إيش؟ هل للجماد إرادة؟ الإرادة إرادة كل شيء بحسبه، إرادة الإنسان، إرادة الحيوان، إرادة الجدار، كل شيء له إرادة بحسبه، يريد أن ينقض إرادته بحسبه. نعم. ولا يقال إن هذا مجاز وإن الإرادة من خصائص الإنسان، لا، من اللي قالك إن الإرادة من خصائص الإنسان؟ كل شيء له إرادة بحسبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من يتحاكم إلى غير الشريعة في بلاد تحكم بالإسلام وبشريعته؟ إيش؟ ما الحكم في من يتحاكم إلى غير الشريعة في بلاد تحكم بالإسلام وشريعته؟ لا يجوز التحاكم إلا إلى الشريعة في أي بلاد من البلاد، لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلا إلى شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يطلب التحاكم إلى غيرهما. تسمعون مرت بكم قصة المنافق الذي قال: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، وأنزل الله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. لا يجوز التحاكم إلا إلى شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من يقول إن الربا يجلب مصالح للناس والناس يستفيدون من الربا وفيه فوائد ومصالح، هل هذا من الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. اللي يقول إن الربا حلال لأن فيه مصالح هذا يرتد، لأنه مكذب لله عز وجل. الله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكون الشيء فيه مصالح ما يكفي إنه حلال، حتى ينظر إلى المضار، حتى ينظر إلى المضار، فمضاره أكثر من المصلحة المزعومة فيه إن ثبتت. المضار اللي فيه أكثر من المصالح، والشيء إذا غلبت مضرته على منفعته أو تساوت فهو حرام. أما العكس وهو أن تكون المصالح أكثر من المضار فهذا مباح، إذا كانت المصالح أكثر من المضار فهذا يباح، أما ما كان أكثر مضار فهذا حرام أو متساويا هذا حرام عند أهل العلم. والربا مضاره أكثر من منافعه، يمكن يقول الزنا فيه مصالح أيضا لأن الإنسان يقضي شهوته ويستريح، يقول لكن مضاره أشد، واختلاط الأنساب وفساد الأعراض وجلب الأمراض للمجتمع وغير ذلك المضار اللي فيها. ولهذا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء سبيلا. فالمضار إذا كانت أكثر أو مساوية فإن الشيء حرام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يبعث من الجن رسل إلى أقوامهم؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أن الرسل من الإنس، بعضهم يقول أن الجن فيهم رسل لأن الله جل وعلا يقول يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، منكم يعني من جنس، من الجنس لهم من الجن، وإنما هو من الإنس، فالرسل من الإنس، هذا هو الصحيح من قولي العلماء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول ما يسمى الآن بالأناشيد الإسلامية هل هي من دين الصوفية؟ وإذا قلنا كذلك فهل هي نوع من الخروج عن شريعة الإسلام؟ الأناشيد نعم هي من اللي يزعم أنها وسيلة للدعوة وأنها من الدين، اللي يقول أنها من الدين يكون فيه شبه من الصوفية، لأن الصوفية يجعلون الأناشيد من ذكر الله عز وجل ويتقربون بها إلى الله عز وجل، فاللي يقول أنها أناشيد من الإسلام أو من الدين هذا فيه شبه من الصوفية، وفيه نوع خروج عن الشريعة، نوع ما هو خروج كامل يكفر لا، لكن فيه أنه أضاف إلى الشريعة ما ليس منها، ففيه نوع خروج. الأناشيد من الأغاني، هي من الأغاني وهي من اللهو فهي لا تجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول من قال إن كتب العقيدة كتب جفاء وأنها لا تصح لهذا العصر وهي آيات وأحاديث، فهل يعد هذا خروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولاً اللي في عبارة اللي تسيرون إليه ما قال إن فيها جفاء بالهمز، يقول جفاف بالفاء، فيها جفاف، هذا اللي في كتابه، لا شك أن هذا خطأ وضلال. وإذا كان يريد بذلك الأدلة من الكتاب والسنة هذا كفر وردة، أما إذا كان يريد بذلك كلام أهل العلم وأن كلام أهل العلم إنه معقد ولا فيه تبسيط للمعلومات فهذا يعتبر ضلالاً، يعتبر ضلالاً ولا يعتبر كفر. أما إذا كان يقصد الكتاب والسنة أن فيها جفاف بالفاء هذا كفر وردة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ولكن أنا أقول لعله يقصد عقائد المتكلمين هي اللي فيها الجفاف وفيها الجفاء بالهمز، فلعله يقصد عقائد المتكلمين اللي هم يزعمون أنهم هم أهل السنة وأنهم هم أهل الشريعة، لأن فيه ترى الأشاعرة يزعمون أنهم هم أهل السنة وعقائدهم عقائد علم الكلام، وفيها جفاف صحيح، فيها جفاف وفيها جفاء بالهمز، فإن كان يقصد هذا فلا نقول إنه ضال، نقول هذا صحيح فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول لقد ذكرتم من أنواع المظاهرة معاونة المشركين مكرها غير مختار، وذكرتم أن عليه وعيدا شديدا ويخشى عليه من الكفر، واستدللتم بالآية في سورة النساء الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، والسؤال أن الله جل وعلا ذكر في آخر الآية قوله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، ألا يدل ذلك على كفرهم؟ لا، هذا من الوعيد، هذا من الوعيد، العاصي من الموحدين عليه الوعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ومع هذا لا يكفر، يعتبر معصية كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قلتم حفظكم الله أن الذي يشيد ويمدح الكفار أنه دليل على حبه لهم، فهل مثله الذي يعين الكفار على المسلمين؟ إيش؟ يقول: قلتم حفظكم الله أن الذي رجعنا الدرس أمس، خلينا درس اليوم. نعم. يقول: قلتم حفظكم الله أن الذي يشيد ويمدح الكفار هذا دليل على حبه لهم، فهل مثله الذي يعين الكفار على المسلمين؟ الإعانة أشد من الإشادة بهم. الإعانة أشد. ذكر الله أنها كفر، ذكر الله أنها كفر. والشيخ في الكتاب اللي معكم يقول: من ظاهر المشركين على المسلمين فهو فقد كفر. نعم. فالمظاهرة أشد من الإشادة والمدح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يحل للمسلمين أن يستعينوا بالكفار على إزالة حاكم قد أبهر الكفر البواح وحكم العلماء عليه بأنه كافر؟ وإذا حل ذلك فما هي ضوابطه وشروطه؟ أي يجون الكفار ويحلون محله، إذا استعنتم بهم أزالوه وصاروا متانه. وش حصلنا؟ إن قدروا المسلمين، شوفوا إن كان للمسلمين قوة، بالمسلمين قوة على إزالة الحاكم الكافر فإنهم يزيلون، أما إذا كان ما فيهم قوة فإنهم يصبرون ولا يعرضون أنفسهم للهلاك والخطر. أما أنهم يستعينون بالكفار على إزالته فلا، لأن الكفار يفرحون ويحلون محله. نعم. فنحن وخرنا كافر وجبنا كافر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة تسأل: هل صحيح أن فضيلتكم خرج في قناة المجد؟ وما حكم التصوير بالفيديو لطلاب العلم لأجل أن ينتفع بعلمهم؟ هذه أحدثت ضجة وتساؤلات. هو أصله أني ألقيت محاضرة في الحرس الوطني على الأئمة، على أئمة الحرس الوطني، وكانت قناة المجد حاضرة فأخرجوها بدون أنهم يستأذنون، بدون أنهم هم اللي تصرفوا هذا التصرف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني؟ طيب، كتاب طيب، وفيه انتصار للحق ودحض للباطل، ولا عبرة بالذين يشككون من المتحذلقين ويقولون هذه ما هي بالكناني. وش يدريهم أنها ما هي بالكناني؟ ما الذي يدريهم عن هذا النبي؟ هؤلاء يدورون التشكيك في كتب المسلمين، وربما يشككون في صحيح البخاري بعدين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إنني من الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ومن الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه، لا أقوم الليل ولا أقرأ القرآن، وعمري 26 سنة، ولم أختم كتاب الله إلا 5 مرات تقريبا، وقلبي أقسى من الحجر، أرجو من الله ثم من فضيلتكم أن تعظني وتنصحني نصيحة لعل الله أن ينفعني أنا والحاضرين بها. كلنا مقصرون بلا شك، كلنا مقصرون، ولكن هذا بينك وبين الله، أنك تتوب إلى الله بما بينك وبين الله ولا تذكر هذا للناس، وإنما هذا بينك وبين الله، تتوب إلى الله وتقبل على طاعة الله عز وجل والله يعينك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عند أحد الإخوة محل تجاري ويعمل معه رجل اكتشف أنه صوفي، السؤال: ما هو الواجب نحو هذا الصوفي؟ هل يدعى إلى الإسلام أم يطرد من هذا العمل؟ هو مسلم لكن عنده بدعة، بدعة في التصوف، له مسلم، ما هو بكل صوفي كافر، ما يكفر إلا اللي وصل إلى حد ما ذكره الشيخ أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد، مثل ابن عربي والحلاج وغيره. أما مجرد التصوف هذا بدعة وليس كفرا، فأبقوه معكم وادعوه إلى السنة وإلى ترك التصوف، واقرأوا عليه الكتب أو اهدوا له كتبا لعل الله يهديه بكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد كتب اليوم شخص في جريدة الرياض مقالا انتقد فيه المناهج الدراسية لأن فيها أن كره الكفار واجب، ويزعم هو أن الواجب كره الكفر وليس كره الكفار، فهل قوله صحيح وما الجواب عليه؟ نحن نكره الكفر ومن اتصف به ومن اتصف بالكفر، فإننا نكره الاثنين، نكره الاثنين، فقولوا أن يكره الكفر ولا يكره الشخص هذا تفريق باطل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما الحكم في من استعان بالجن المسلمين لأجل القراءة على المرضى من الإنس؟ لا يجوز هذا، لا يجوز الاستعانة بالجن والغائبين والأموات، كل هذا وسيلة من وسائل الشرك، ما يجوز الاستعانة بالجن. استعن بالله عز وجل وترقي المريض والمجنون بالرقية الشرعية بدون أنك تستعين بعالم غائب، تستعين بعالم غائب، هذا من الشرك، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ما يجوز الاستعانة بالجن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. حتى ولو قالوا إنهم مسلمون ما نستعين بهم، ما الذي يثبت أنهم مسلمون؟ ربما يقول إنه مسلم لأجل يغرر بالإنس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم قول الله يحفظك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله يحفظك ويكفي، الله ما هو بحاجة إلى جاه النبي، يحفظ بدون جاه النبي سبحانه وتعالى، وهذا بدعة، لأن السؤال بالجاه ما ورد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف، وهو وسيلة من وسائل الشرك، إذا استعنت بجاهه شوي شوي حتى أنك تستعين به هو وتدعوه هو، فهو وسيلة من وسائل الشرك، بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، السؤال بالجاه والسؤال بالحق والسؤال بالشخص، كل هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ظهر أحد العلماء وهو ينعى رجلا نصرانيا اسمه إدوارد سعيد، ويسأل الله أن يعوض الأمة عنه خيرا، ويقال: نحن نعتبر المسيحيين العرب مسلمين بالثقافة والحضارة، وإن لم يكن مسلما بعقيدته وديانته، فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام؟ هذا الإسلام باطل، هذا الكلام باطل، ولا يحتسب هذا على المسلمين، هالكلام ما يحتسب صادرا من المسلمين، وإنما يحتسب على من قاله، فإن كان لا يكفر النصراني فهو كافر، الذي لا يكفر الكافر هو كافر مثله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يجوز استخدام الذئب في علاج المس من الجن، علما بأنه جرب ذلك وكان له تأثير قوي في خروج الجن؟ لا، ما يجوز استعمال الذيب أو قطعة من جلد الذيب، هذا من الخرافات، هذا من الخرافات، والاستعانة بالسباع ما يجوز هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين كلمة وسعت في الآيتين بقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وفي قوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما؟ نعم، رحمة الله واسعة، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، رحمته عمت حتى الكفار وحتى البهائم، حتى البهائم، ولذلك يرزقهم ويصحهم ويشفيهم ويسقيهم، هذا من رحمته سبحانه العامة العامة، أما الرحمة الخاصة فهي بالمؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من يمدح التأمين التجاري ويثني عليه ويقول إنه مفيد وله مصالح للمجتمع مع أنه لا يجوز، هل يعتبر من الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ التأمين بجميع أنواعه التجارية حرام، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، وفيه ربا وفيه غرر وجهالة وقمار، يجمع آفات كثيرة، واللي يقول أن فيه مصالح كما ذكرنا لكم، ما وجود المصالح في الشيء، مجرد وجود المصالح في الشيء لا يدل على حله، حتى يقارن بين ما فيه من المصالح وما فيه من المضار، فإن كانت مضاره أكثر أو مساوية فهو حرام، والتأمين مضاره أكثر، ما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل والربا والقمار والمخاطرة بالأموال، كل هذا، أن تدفع 100 ريال وإذا جرى عليك نكبة تأخذ 1,000,000، بأي شيء تستحق هذا 1,000,000؟ من أموال الناس، الشركة ما تدفع شيء، هذه أموال الناس المجموعة، تأكل أموال الناس بالباطل وأنت ما دفعت إلا 100 ريال، هذا كله من الباطل وضرره أكثر من نفعه. نعم. أحسن ولكن الله. ما يقال أن اللي قال لأن فيه من أباح التأمين من باجتهاد منه وهو مخطئ في هذا، لكن يقال أنه خرج عن حدود تحريم الحرام، حرم أحل شيئا حراما من غير تعمد، يظن أنه صحيح، أن اجتهاده صحيح وهو مخطئ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: حدث نقاش فقال رجل لآخر: إن أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر أحاديث وضعتها الدولة الأموية علما بأن الأحاديث الصحيحين. السؤال: هل يكفر بذلك؟ وهل يعتبر رادا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان يعلم بوجود الأحاديث الصحيحة ويقول إنها كذب فهذا يخرج عن الإسلام، أما إذا كان جاهل ولا يدري فهذا يبين له خطأه، ويبين له أن هذه أحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هل بنو أمية يضعون الأحاديث؟ هذا اتهام للمسلمين ولولاة المسلمين من بني أمية، فهو كذب عليهم واتهمهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لكن ربما يكون هذا شيعي، لأن الشيعة هم اللي يبغضون بني أمية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لقد ذكرتم حفظكم الله في كتابكم كتاب التوحيد فتوى الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله حول من حكم بغير ما أنزل الله بترتيب وتخضيع. السؤال: هل التخضيع والإلزام بالمعصية يدل على استحلال صاحبها لها فيحكم الحالة هذه بكفره؟ وما الفرق بين هذه الصورة وبين تنظيم البنوك الربوية وحمايتها بقوة السلطان؟ لأننا نلاحظ بعض الناس المتلبسين ببدعة التكفير والتهييج على الحكام ربما احتجوا بمثل هذا الكلام الوارد على تكفيرهم. نعم، من استحل الربا من استحله فهو كافر، سواء كان من الملوك أو من الصعاليك أو من أي أفراد المسلمين، من استحل الربا فهو كافر. أما الذي فعل الربا وأكله أو سمح بالتعامل به من غير استحلال فهذا يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وعليه الوعيد الشديد، لكنه لا يكفر. ينبغي التفطن لهذه الأمور، ينبغي التفطن لهذه الأمور والرجوع إلى كلام أهل العلم وإلى الأدلة، لأنها أمور خطرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان عندي ماء وأريد أن أقرأ فيه فهل هذا يجوز؟ وهل يجوز أن أجعل أكثر؟ إذا كان عندي ماء. ماء؟ إيه نعم. وأريد أن أقرأ فيه فهل هذا يجوز؟ وهل يجوز أن أجعل أكثر من شخص يقرأ فيه؟ إيش المانع؟ قراءة في الماء وردت في السنة، أنه يقرأ في الماء ويسقى للمريض، هذا وارد في السنة. القراءة في الماء لأجل الرقية لا بأس بذلك، ويجوز أنك تقرأ أنت ويقرأ الحاضرون فيه، وهذا من أنواع العلاج بالرقية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سؤال تكرر كثيرا وفيه: ما حكم تشقير الحواجب للنساء؟ الحواجب تترك على ما هي عليه، كما أن اللحية للرجل تترك على ما هي عليه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم النمص والعبث بالحواجب وحرم حلق اللحى، تسلط الشيطان على الرجال في حلق اللحى والعبث فيها، تسلط على النساء في العبث بالحواجب والعبث فيها، كل هذا من الشيطان. واجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ويترك ما نهى عنه، الرجال والنساء. والتشقير عبث بالحواجب وتغيير للونها لغير اللون الطبيعي، وش الداعي لهذا؟ هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى من غير مصلحة، بل فيه مضرة، فيه تشويه للوجه. فالمرأة التي تصبغ حواجبها تجدها مشوهة، بينما المرأة التي تترك حواجبها على خلقتها تجدها جميلة، لأنها وتجد لها قبول، خلافها اللي تعبث فإنك تجدها مشوهة والعياذ بالله. كالذي يعبث بلحيته تجده مشوها كريه المنظر، لو أنه تركها على ما هي عليه لكان جميلا ومقبولا في النظر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هناك من يوزع وجبات الإفطار، إفطار الصائمين، عند إشارات المرور وفي الشوارع، فهل هذا الفعل جائز؟ هذا طيب، وزع على الناس الفطور وقت الإفطار، لأن ماسكتهم الإشارات وماسكهم أسرع، هذا طيب، جزاه الله خير، هذا يعمل إحسانا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رئيسي في العمل يطلب مني صورة شخصية لتعليقها في الجدار وهي إلزامية، السؤال: ما العمل؟ هل أطيعه في ذلك أو أعصيه؟ لا تطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تعليق الصور هذا معصية، هذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يدخل المكان الذي فيه قرام، يعني ستر فيه تصاوير، حتى أزيلت، مع أنه ما قصدهم الصور، قصدهم ستر الجدار، ومع هذا لم يدخل صلى الله عليه وسلم وتغيظ حتى أزيل هذا الستر. كيف اللي يجيب صورة محمضة وبرواز ومجملة وتعلق؟ وش الداعي لها إلا معصية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا تطيعه أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل توفي ولم يحج ولم يعق عن ولده، هل يؤخذ من ماله قبل أن يوزع على الورثة فيحج عنه وتدفع عنه قيمة العقيقة؟ نعم، العقيقة لا، أو قصده الهدي، كان قصده الهدي، هدي التمتع أو القران، نعم يؤخذ من تركته. ما إن كان قصده العقيقة لتذبح عن المولود، لا، لأن السنة ما يواجه. وأما الحج إذا لم يكن حج حجة الإسلام فيؤخذ من تركته قدر ما يحج به عنه، لأن هذا دين لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كثير من الاحتفالات يبدأ بها بآيات من القرآن الكريم، فهل في هذا الفعل محذور؟ إن كان الاحتفال ليس فيه معاصي ولا مخالفات، البداية بالقرآن طيب، أما إن كان الاحتفال يشتمل على مخالفات ومعاصي فلا يجوز البداية بالقرآن، لأن هذا من امتهان القرآن واستعماله في غير محله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال بصفة دائمة، حيث أن بعضهم يرى أنه مكروه؟ ما هو بعضهم، كل العلماء يرون أنه مكروه، مكروه، لا ما يقول أنه حرام، لأن هذا من الآداب، ما هو من الأحكام اللي هي تتصف بالتحريم أو بالحل، هذا من الآداب الشرعية. فالشمال، الأكل بالشمال والشرب بالشمال يكون مكروها. نعم. والمداومة على المكروه، المداومة على المكروه قد ترتقي إلى التحريم، لأنه يدل على عدم المبالاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الأفضل لي الصلاة في المسجد القريب من بيتي أم المسجد البعيد بقصد زيادة الخطى إلى المسجد؟ لا، يختلف اختلاف الناس. إذا كان المسجد الذي تذهب عنه يتأثر بذهابك ويفقدك الإمام والناس يقولون وين راح، أو يتهمون الناس الإمام يقولون لولا أنه الإمام فيه شيء ما راح فلان وترك الصلاة خلف، إذا كان يلزم عليه محذور أصل في مسجدك القريب، أما إذا كان ما فيه محذور فلا بأس أنك تذهب للبعيد. نعم. أحسن الله إليك، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نبينا محمد. نبينا محمد. نبينا محمد. نبينا محمد. نبينا محمد.